محبتنا تعاطفنا نكن وخلف ضلوعنا قلب يحن ونبض عروقنا لحن شديد يوقعه أنينك إذ تئن فنسعد حين تسعد يا كريم بك لم تكن يوما تظن أتينا ننشد الدنيا وفاء وعرفانا بيومك يا مسن أنا أنسى ما حيينا صدر أم كبرنا وهو في شوق يضم وهل ننسى عنا مسنين رجالا أو نساء بغيركم السعادة لا تتم أتينا ننشد الدنيا وفاء وعرفانا بيومك يا مسن محبتنا تعاطفنا نكن وخلف ضلوعنا قلب يحن ونبض عروقنا لحن شجيب يوقعه أنينك إذ تئن فنسعد حين تسعد يا كريما بحبك لم تكن يوما تظن أتينا ننشد الدنيا غفانا وعرفانا بيومك يا مسن شباب اليوم إن غدا لآت وصوت منه في سمع يرن عجائزكم هم البركات فاجنوا ثمار الخير منهم واطمئنوا وبروهم وصولهم كراما وبالمعروف.